مليون وعنده خمسة، معناه كل واحد قد ياخذ 200,000. ما ياخذ كل المليون، يحسبون كم اخ عنده. فهذا مو حتى فينا يحسبوه، هذا يحسبوه من يرجعون الورثة، من يصير حساب. فمو حتى فينا يحسبوه، سفينة غرقت، حصة الولد يحسبوها مثل حصة اخوته، مثل حصة ابناء الميت. يعني خليني اخلصها، يعني اخلص هاي كلها يعني ما طول وقت. نعم. ثم يفرض موت الاب فيرث الابن مع اخوته نصيبه، وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب الى اولاده، يعني ياخذ منه. ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق، في الاستحقاق يعني في الميراث متساوي كالاخوين، الاخوين هم اخوة مو يستاون كالاخوين، هنا واثنينهم ماتوا، شو كيف؟ هل يقدم احدهما على الاخر؟ متساوي كالاخوين، ما في، لم يقدم احدهما على الاخر، وكان سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما الى الاخر. هذا اذا كان عندهم ورثة، هذا حسب الفرض انه ما عندهم ورثة، ان كان عندهم ورثة انتقل المال الى الورثة، اما اذا ما كان عندهم ورثة لمن ينتقل المال؟ ينتقلوا الى الامام. لم يقدم احدهما على الاخر، وكان سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما الى الاخر. اخوة اثنين غرقا في البحر، اذا كان عندهم زوجات واولاد، هنا ما في واحد يقدم على الاخر، ما في، اي واحد يقدمه يقدم رأسا مباشرة، هذا يرث من هذا وخلصنا. اتوارثه نصيب الاخ من اخوه كم ياخذه، كل واحد يفرم ثم يوزع، ينتقل الى الورثة. هذا فقط الارث ينتقل الى الورثة. اين المودون يتوارثون بعض ميراث الغرقة؟ هذا هو، ما ينظر الى الورثة الاحياء، هم اول مرة نفرضهم هم يتوارثون، هو يتوارث كل واحد منهما، يرث كل واحد منهما، ثم بعد ذلك يوزع على الورثة، على ورثتين. فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام عليه السلام، وإن كان لأحدهما وارث، لو فرضنا أنه واحد منهم عنده وارث، انتقل ما صار إليه إلى ورثته، ما صار إليه، ما انتقل إليه يعني من مال أخيه إلى ورثته، وما صار إلى الآخر، يعني لو فرضنا واحد عندهم عنده وارث والآخر ما عنده وارث، اللي عنده وارث ينتقل إلى ورثته، واللي ما عنده وارث ما لا ينتقل الى الامام. ان شاء الله نقول الى ورثتي، ينتقل الى ورثتي، اخ مو اخ، ينتقل الى ورثتي.